بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون قل لا تعلمون لكم ما لا تعلمون ألم نجعل الأرض مدادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا لنحيي به ربا ونباتا وجنات أنسابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للذين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حليبا ورساقا جزاء وفقا إنهم كانوا لا يؤمنون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقواعب أكوابا وكأسا حفاظا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ونقول سابق يا ليتني كنت ترابا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تغرس واجبة تسمع بالوادبة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لعبدون فإذا كنا عظاما نخرة قالوا إن فإذا فترة خاسرة فإنما هي فترة واحدة فإذا هم بالسابرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بواد مقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب عصاه ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال يا رب الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة من الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها في الأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ورعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وربك الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فإنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءكم أعمى وغالي بئس لعلكم يزكى أو يتذكر فتنفعه التقوى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في كتب مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام من برة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه إن قتل خلقه فبدره ثم السريع يسره ثم ما لكم فيقدره ثم إذا شاء أنشره لا لما يبدو ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق صبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت صاخة يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غضبة ترهقها قترة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشجار حصرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سترت وإذا النفوس زقجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء خفضت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أدركت علمت نفس ما أسقرت فلا أقسم بحكم هذه جوارح النفس قل لي إذا عشر حبسك إلا تنفس أنه لغو رسول كريم في قبة بعيد من ذلك العرش مسيح صاعد ثم أمين وما صاحبكم من مجنون ولقد رآه منكم بالمبين وما هو على الغيب بضليل وما هو القول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فتقوى فجعلك في أي صورة ما شاء ربك كلا بل تكذبون بالدين وإن أعدوا لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم ولكن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجري المطففين الذين يدلوا على الناس يستوون وإذا زالوهم أقلتهم يبصرون ألا يكون ذلك أنهم مدعوون أن يكون عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين ألا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويجري يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقاؤهم جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار للعلميين وما أدراك ما عليكم كتاب مرقوم من يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مكروه كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإذا تؤمن من تكريم عينه يشكر بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا ربوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين أيها الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل كتب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فإلى فيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يفكوا فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما غسق فالقمر إذا اتسق لتركبن طلبا عن طلب فما لهم لا يؤمنون وإذا قيل عليهم البخاري لا يسجدون فالذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يكفرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إذا بالبروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بمؤمنين شهود وما يقر منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي يكون في السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتركوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن قول ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور والذل العرش المجيد فعال لما يريد بل أتى بعيد بجنون فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وطاغوت وورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن كاذب يقول من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدهم وأكيد كيدا ومثل الكافرين أمثلهم قولنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونذكرك للتقى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يخشى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ويعلم من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى بسم الله الرحمن الرحيم العذاب حديث قاضية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة في سعرها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأبواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابيها مسدودة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف طيرت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف انصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن كرنا كتابهم ثم إن علينا كتابهم والسبيل وليالي عشر هو الشكل والكسر والليل اذا يسكن في ذلك وحر لذيذ الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق من شفاف البلاد وثمود الذين لا تصح بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد ما صاروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ذوق عذاب ان ربك للمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤمن وثابته أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ومن تبعهم بهذا البلد ووالد ومولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فقل ألقوا ما لم يبدل فيحسب أن لم يره ألم نجعل له عليه ولسانه وهديناه فلو تعمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يد ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فأحسن وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكرها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إن بعد أشقاها وقال لهم ربهم الظالمها فك الظالم سقياها فكذبوه فعقروها فأنزل عليهم ربهم بذنبهم فجواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن فعل كل شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فهل يسترقه بالبشرى وأما من بخل واتقى وكذب بالحسنى فهل يسترقه بالبشرى وما يغني عنه ماله إذا توفى إن علينا للهدى وإنا لها للباب وتوكلا فأنذرتكم نار وأنت ترضى لا يغشاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجزينكم الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما يعد عندكم من نعمة تجزى إلا ابتغاء ربه أعلى ولا سوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والطبع بالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فالآخرة خير لك من الأولى وأسألك أن تعطيك ربك فتوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائشا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والدين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان به أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين فليس الله بأحسن الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اضرب باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اضرب ربك الاكرم الذي علم بالخلق علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان يبغى الله استغنى ان الى ربك رفعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى ارايت الله ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه تشد الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كذبوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أستاذا لي وضع مالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضيعا فالمقيات قدحا فالمقيمات صلحا فاذكر به نقرا فاذكر به جمعا فان به انسان يحب به لتنود وانه على ذلك لشديد وانه يحب الخير لشديد افلا يعلم اذا ذكر ما في القصر وحصل ما في الصدور ان ربكم باليمن لخبير. البارعة يوم يكون الناس فيتضامون بحسن وتكون الجبال كالعلم عن النفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي أو ثانية. الهاكم التكاثر حتى تؤتوا بالمضارب فلا تعلمون ثم فلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لن يصلي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليجيب مثل يومك الذي كان عملا معدلا يحسب أن ماله مغلدا كلا لهم مثل من الحرام وما أدراك ما الحرام من الله المنقلب الذي تصغر على الأفئدة إنها عليهم مبصلة في عمل مبتلى. ألم تعطي تبع ربك أن أسعر الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا فنادير تضليلهم بكتابتهم من سجلهم فجعلهم كعصف مكتوب. إلى قريش إلى فيهم مثل الشتاء نصر فليعبدوا ربنا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يضر اليتيم ولا يضر على طعام المسكين فغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يضاءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فانحر إن شانك هو الغد الأوسط. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون إليه لا يخرج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا. تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عنه ما لدى حطب في دينها خبر مما فدت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا نظر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس خير الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين على شاكرنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد من الكتاب والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقوة أعيننا وأولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا في الهلاك وهاب لنا في العافيه وقد ولنا في من توليت وبارك لنا في من اعطيت وقنا واغفر عنا بحسنك شر ما قضيت فانك تقضي فلا تقضى عليك انه لا يكفر من والدك ولا يعز من عليك فقد ربت وقدرت عليك فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم انا نعبد رضاك من سببك ومعافاتك من عقوبتك وانت من فلا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم نفسنا لا تشرك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعه ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تغفر به علينا رضاك الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اعطيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثوابنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا غايه رغبتنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تكن مكلنا ايماننا فلا تسلم علينا بامورنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين احفظنا بالاسلام قائمين احفظنا بالاسلام قائمين ولا تشرك بنا الاعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعل لنا من كل هم مخرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه وانصرنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا ظواهرنا وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم اجعلنا من المتبارك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من المتبارك في هذه الليله المباركه من النار. اللهم اجعلنا من انصار هذا الشهر وقاهم ايمانا واحتسابا. اللهم اجعل هذا الشهر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا